يقول فيه تصانيف، وما روي فيه عن صحابي فمرفوع. يقول إذا قال الصحابي نزلت أو حدث كذا فنزلت أو سبب نزول هذه الآية كذا، هذا الكلام من الصحابي له حكم المرفوع، لأنه لا يمكن أن يتكلم إلا عن علم. يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. لكن هنا نقطة مهمة، لا بد أن تعرف أن ليس كل ما يقوله المفسرون أن الآية نزلت في كذا يقبل، لأن فيه مبالغات وتحتاج تحرير. ليس كل ما أورده الواحد مثلا أو السيوطي أو الجعمري أو غيره تعد من أسباب النزول، لأن أسباب النزول لها صيغ، هناك صيغ محتملة هناك صيغ صريحة. الصريغة الصريحة أن يقول سبب نزول، إذا جاء كلمة سبب هذه صريحة، أو يقول مثلا حدث كذا فنزلت، فيأتي بالفاء عقيب الفعل بعد عقيب الحادث أو قبل الفعل فنزلت، فإذا جاء بها هذه صريحة تقبل. لكن ينظر في سندها، لأن أكثر أسانيدها قد لا تكون صحيحة. هذا يقول إذا ثبت فحكمه حكم المرفوع. قال فإن كان بلا سند، لأن كثير منها يقول لك تفتح الآن كتاب مثلا تفسير القرطبي، تفسير الشوكاني، تفسير ابن عاشور، تفسير أبي السعود، يقول لك نزلت هذه الآية في كذا. طيب نزلت، وين السند؟ ما في سند. فيقول لك إذا ما في سند منقطع، ما نقبله إلا بسند، لابد أن تبحث عن سنده. قال أو تابعي. شلون تابعي؟ التابعي يقول لك نزلت، يأتي مثلا قتادة، سعيد بن جبير، مجاهد، يقول نزلت الآية في كذا وكذا، هل نقبل؟ تابعي. يقول التابعي حكمه مرسل، لكن المراسيل هذه في التفسير ليس حكمها كحكم المراسيل في الأحاديث. التفسير يتوسع فيه ويقبل إذا إذا إذا يعني إذا لم يتواطؤ عليه، إذا لم وكثرة طرقه يقبل. المراسيل، ركز معي، المراسيل الواردة في التفسير إذا لم يتواطأ رواتها عليه وكثرت طرقها فهي مقبولة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في صور التفسير. لأنك لو لم تقبل مراسيل التابعين لخسرنا أشياء كثيرة، فلا ننزل ميزان المحدثين على أسباب النزول أو على أقوال التابعين في التفسير. طيب يقول وصح فيها أشياء، بدأ يذكر لك أمثلة صحيحة. مثل ماذا؟ قال كحادث الإفك سبب نزول، والسعي، السعي ماذا؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، لها سبب نزول صحيح. وآية الحجاب كما مر معنا في قصة عمر، والصلاة خلف الإمام في قصة عمر، قال يا رسول الله لو اتخذنا هذا المقام أو صلينا خلف هذا المقام، اتخذناه أو صلينا خلفه، فأنزل الله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال وعسى، وقوله تعالى عسى ربه إن طلقكن، هذه نزلت على لسان من؟ على لسان عمر، لما النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقع بينه وبين يعني زوجاته، وحصل ما حصل، آل من زوجاته شهرا وهجرهن، فقال النبي لما دخل قال عسى ربه إن طلقكن، وهو يخاطب أمهات المؤمنين، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن، فأنزل الله هذه على لسان عمر. وافق، تسمى موافقات عمر، وافق عمر ربه في آيات كثيرة، يقول وافقت ربي في آيات كثيرة، أسار بدر والاستئذان وغيرها كثير. طيب